بالسلام ابدا الكلام يا سلام الله سلام عندي ما نحى الحمام يا هلا والله هلا بالسلام ابدا الكلام يا سلام الله سلام عندي ما نحى الحمام يا هلا والله هلا يا هلا والله عدد عندي رمل بالنفل ولا حصون بالجلد قلتها والله غلط يا هلا والله عدد عندي رمل بالنفل ولا حصون بالجلد قلتها والله غلط من معين الروح جاد خطيري والخير زاد يفرح قلوب العباد عزي وافرح ولا من معين الروح جاد خطيري والخير زاد يفرح قلوب العباد عزي وافرح ولا السطور وفرحت فيها الصدور وسمعت فيها الملام مثل ترنيم الطيور زاني في كل السطور وفرحت فيها الصدور وسمعت فيها الملام والختم يالله عسى ما تشوفون الأسى لا صباح ولا مساء يا مجيد عن البلاء والختم يا الله عسى ما تشوفون الأسى لا صباح ولا مساء يا مجيد عن البلاء. هذا الإصدار برعاية دار الموج وكيل غارلين في المملكة العربية السعودية.